سمعت الشيخ هذا الموضوع يكاد يكون ظاهرا بين كثير من الناس، إذا اقترض أحدهم لا يهتم بالوفاء، فما هو توجيه الشيخ؟ لا يجب أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل غني ذنب، ويقول من الواجب يحل عرضه وعقوبته، الواجب عليه إذا اقترض أن يبادر الأداء في وقت محدد، وعند يصب الأداء إذا كان محدد يبادر، وإن كان هو محدد متى عشر قضى، ولا يجوز المطل ولا التأخير مع النصف أو مع حضور الوقت الذي حدد له المقرض، وهذا التساهل يسبب منع هذه المصلحة، وتساهل الناس في القرض وامتناعهم منه بسبب فعل بعض الناس الذين لا يبالون بالقرض ولا يسددون ويماطلون، لأنهم بهذا يسببون منع الآخرين من القرض. نعم. المقصود أن الواجب على من اقترض أن يعتني بالتسديد حين يقدر على التسديد أو حين يحضر وقت محدد وقادر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.